زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. صوت العرب من القاهرة. حديث الذكريات، ساعة كاملة مع الأيام والأحداث والذكريات، تعدها وتقدمها أمينة صبري. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حديث الذكريات. ضيف هذه الحلقة وهب حياته للفن، عشق التمثيل منذ الصغر، فقرر أن يكون الفن هدف حياته. عاش حياة عريضة مليئة بالكفاح والذكريات في عالم الفن. ضيفنا هو الفنان محسن سرحان. أهلا بيك معانا في حديث لذكرياتك اللي قطعا مليئة بالذكريات والمواقف الكتيرة اللي مرت بيك يا فن. أيه فعلا، مواقف كتير جدا. أستاذ محسن سرحان، أنا أعرف أن طفولتك كانت في بورسعيد. أيوة فن بالضبط. حضرتك يعني من أبناء بورسعيد؟ أيوة فن. طب تحكي لنا بقى عن طفولتك في مدينة بورسعيد. هي الحقيقة كانت طفولة مغلفة بالخجل. ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام أني حصل إلى مرحلة الفن أبدا، لأن كنت بعتبر الفن ده حصن كبير قوي لا يمكن يحصل عليه أو يتعدى إلى ناس لهم قدرات معينة، وما يكونوش كمان الخجل سمة من سماتهم. يعني انت كنت طفل خجول؟ خجول وما زلت، وغالب الخجل ساعات بحاجات كده يعني علشان ابين لنفسي ان انا مش خجول. تعمل حتى ايه؟ الآن كده بتبقى حاجات لا ارادية، يعني ان انا يعني عشان اكسر هذه، لان انا بعتبر الخجل الزائد في الرجل يعني نقيصة مش يعني رغم دخولك في مجال الفن والسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، ده كله برضو لسه الخجل عندك صفة من صفات شخصيتك؟ ده سمة بارزة في شخصيتي الحقيقة. وبحاول أتغلب عليه، لكن يعني ما أثرش على حياتي قوي. الناس بتاخده على محمل كويس، بتقول ده أدب زائد، بتقول عليه حاجة زي. طيب يا فندم، نرجع تاني للطفولة في بورسعيد. هي الحقيقة انا طفولتي ما كانتش يشتم منها ابدا ان انا هاصبح يوم من الايام فنان ابدا. لكن لحسن حظي ان احنا كان لنا قرايب في بورسعيد، اصحاب سينما، اصحاب دار عرض. ودار عرض كانت يعني دار شعبية وبيأموها ناس كتير، وبتجيب افلام من الافلام الكويسة قوي. فكان عندي انا فرصة كويسة ان انا اروح احضر في اي وقت على طول بقى وبلاش. وانا عايل، وطبعا من غير فلوس دي بالنسبة لي بتبقى يعني فرصة كويسة. فانا اذكر مرة من المرات فيلم عجبني جدا. في يوم جمعة اللي هو يوم العطلة الاجازة بقى، رحت حضرته من 10 الصبح فعجبني اكتر، رحت حضرته من 3 عجبني اكتر، قعدت لحفلة 6 عجبني اكتر، حضرت حفلة 9 كبس عليا النوم نمت. الناس خرجت قفلوا السينما، قفل ما لاحظوش ان العيل الصغير ده قاعد في وسط الكراسي محشور كده، ما خدوش بالهم العمال اللي بينظفوا. قفلوا السينما ومشوا، ودار منادين في البلد، اللي شاف عيل شكله كذا وشكله كذا. اهلك بقى طبعا كانوا قلقانين، والبوليس، واتقلبت الدنيا وانت نايم ولا حاسس، لغاية الصبح ما فتحوا السينما. حفلة 10 تاني يوم بينظفوا، فلقوا عيل نايم في الاركان، وبعدين البوليس تدخل والحاجات دي، لانهم قعدوا يدوروا. فكانت حادثه الحقيقه ما انساهاش، رغم ان انا حدثت وانا صغير. منعت بعد كده من دخول السينما ولا كان ايه رد فعل يعني اهلي؟ كان لازم يروحوا معايا حد بقى عشان خاطر ما اطمعش واحضر الحفلات دي. ما تفضلش قاعد على طول يعني. طب يمكن انت بتقول ان طفولتك ما كانتش تنبئ بانك هتدخل مجال الفن، لكن ده شيء مش عادي بالنسبة لأي طفل ان هو يعجب بالسينما او ينبهر بيها كل هذا الانبهار وكل هذا الاعجاب. قطعا ده شيء كان بيدل انك في جزء جوه يعني جوه النفس يظهر. هو الفن بيبقى في يعني اختزان جوه، او اللي بيقولوا عليها الموهبة بتبقى كامنة في النفس من جوه لغاية ما يجي حد ينكش عليها ويظهرها او يبلورها او ينقحها او حاجة زي كده. وده اللي حدث فعلا، ان بعد ما جيت انا من البورسعيد الى القاهرة سعيا وراء تكملة العلم وتكملة الدراسة، ابتديت اندمج. كان عندي 16 سنة تقريبا لما جيت من بورسعيد، فابتديت اندمج في اندية فنية. الاندية الفنية دي كانت ظروفها غريبة قوي، بيلموا مننا بدل ما يعني ناخد فلوس زي ما بنحصل دلوقتي، لا احنا ندفع فلوس، كل واحد يدفع نسبة معينة ونأجر مسرح معين في وسط البلد، كان برينتانيا اللي هو ريتس اللي هو مسرح الريحاني الوقت. أيوه. ونأجر فنانة معروفة ومشهورة في زي أمينة رزق، زي واحدة من المشهورات في ذاك الوقت، ونطلع قدامها ونبقى سعداء جدا ان احنا طالعين قدام أمينة رزق او حاجة زي كده. وما كانش عندنا امل في يوم من الايام ان احنا يعني نطفر للسينما او ان نبقى محترفين او حاجة. بس كانت هواية جنب الدراسة. وبعدين خلصت المرحلة الدراسية واشتغلت في وزارة الزراعة. لا حضرتك جريت بينا شوية في ذكرياتك، انا عايز ارجع تاني لبورسعيد ولطفولتك في بورسعيد. ولا بيشجع الميول الفنية لدرجة ان يعني حنط وحرجع تاني في السينما شوية. وجاء بعض اولاد اخواتي كانوا ماليين شوية، انا راجل كان ماليت على قدي، لكن اخواتي هم عندهم فلوس، فجوم لقوا ملقون طلعت في السينما شوية، قالوا نعمل لك شركة افلام. وانك 4000 جنيه. كان وقتها يعني الفيلم اللي بيتكلف 2000 جنيه ده يعني فيلم يعني يبقى خيالي. اللي الوقت بيكلف 30 و40 الف. فحطوا 4000 جنيه في البنك. فجاء اخويا اللي هو ابو اللي دفع الفلوس، لما عرف العملية دي فاعتبر ان فلوسه هتشتغل في مورد حرام. فجاء ان ابني وانب ابنه ولازم نفك الشركة ولازم نسحب الفلوس. يعني انا بقول لك عشان وجهة نظر اخواتي من الناحية دي. لكن اثناء طفولتك يعني ما كان بس اهتمامك اللي انت بتقول عليه انه اهتمام قليل بالفن، كان بيتمثل بس في حبك لانك تدخل السينما؟ ده كنت بتخيل. انا فاكر يعني لغاية الوقت ان انا يعني كنت املي الاكبر ان انا اطلع ولو زي الفراش اللي بيقدم قهوة وبتاع لمجرد ثواني في السينما في الدار نفسها. يعني يعني من كتر حب الفن اللي طبعا مع خجل اللي قلت سيادتك عليه، كنت طبعا يعني يسلس ان انا اصل الى مرحلة معينة من الفن. يعني ما كانش ما يعني ما فيش رجاء. لا رجاء ولا امل في الحكاية دي. لكن الحقيقة اصل يظهر بورسعيد والبحر والجماعة السواحلية لهم ميزة خاصة في الفن او استطعام خاص في الفن، لدرجة انك حتى الموسيقى الخاصة بتاعهم اللي هي السمسمية ما تجديش لها نظير في اي بلد، لا عربي ولا مصري. حاجة متميزة باهل بورسعيد وباهل القناة وباهل السواحل، مدن القناة بالذات السمسمية، ودي لهم رتم معين يضربوا بالمعالق وبوتر معين ورتم معين تعرفيه وتسمعيه وتقول دي السمسمية بتاعت اهل القناة. ما كنتش بتعرف تمارس هذا اللون من الموسيقى؟ لا ده انا ببص لهم، كان الجماعة اللي بيعملوا السمسمية دول كنا نقعد نبص لهم كده بإكبار على انهم فنانين كبار وعمالقة، ولا حدش يقدر يجاريهم ابدا في هذا الفن، لانه ده فن محلي وهم اللي تميزوا فيه وبرعوا فيه ومحدش يقدر يجاريهم. فكنا نبص لهم هم ماشيين في الشوارع او لما يحضروا افراح او حاجات زي كده، حاجة عملاقة ضخمة جدا محدش يقدر يجاريهم فيه. يا رئيس مصري يا ابو العالم مصري يا ابو الدفاع مصري يا رئيس البحرية يا مصري يا ابو العالم مصري يا ابو الدفاع مصري هات الدراع أستاذ محسن سرحان. نرجع بقى لمجيئك للقاهرة واشتراكك في بعض المنتديات الفنية اللي قلت عليها ان انتوا كنتوا مثلا تأجروا مسرح، كنت بتمثل بقى في المسرح اللي انتوا كنتوا بتعملوه؟ كنت بمثل بقى يعني اولا انت كنت هنا عشان تكمل دراستك الثانوية. دراستي الثانوية وبعدين جنبها كان لازم يبقى في نشاط اجتماعي عشان تفريغ طاقة الشباب. ما كانش بتتفرغ في كلام فاضي. كنت مشترك في الشبان المسلمين وبرعت فعلا في حمل الاثقال. الرياضة بقى كنت الرياضة لدرجة ان انا وصلت لدرجة ابقى رئيس فريق حمل الاثقال في الشبان المسلمين اللي هو العصر الذهبي بتاع حمل الاثقال اللي كانت متميزة بمصر بالذات. كان أيام ما كان مختار حسين وعرف السيد وجماعة العمالقة اللي كانوا يروحوا يهزوا العالم وخضر التوني واللي نزل له هتلر مخصوص عشان يتفرج عليه. كنت في هذه الفترة أنا بأمارس عملية رياضة جنب الفن في وقت فراغي. لأن لازم يبقى كل شاب له نشاط اجتماعي مفيد. ما يبقاش هدام، ما يقفش في الشوارع. ما يبقاش في فراغ لازم يستنفذه في حاجات قد تضره. لا، كان الحقيقة النشاط او وقت الفراغ بيستنفذ في حاجات مفيدة، رياضة وفن. فالحقيقة في الفترة دي افادتني شوية في رفع جزء من الخجل اللي كان مسيطر على حياتي بشكل انا كنت نفسي بخجل منه ومش قادر ومش قادر اتحرر منه. وبعدين لحسن الحظ ان انا خلصت تعليمي وتعينت موظف في وزارة الزراعة. وبعدين كنا قاعدين في جلسة عائلية. كنت عايش لوحدك في القاهرة؟ لا، أنا والدتي يعني أنا والدي مات وأنا سن 4 سنين، والحقيقة والدتي الله يرحمها احتضنتني جدا. واحسنت الحقيقه تربيتي على حد ما انا على حد طاقتها وعلى حد ما انا يعني اذكر. فكانت محوطه عليا تحويط كويس احسن من 1000 راجل يعني. الحقيقه كان تربيتها احسن من 1000 راجل الله يرحمها. فكنا دايما بتطور سعيد في الغربه بينتموا لبعض. جلساتهم تلاقي مع بعض حبهم بيبقوا مؤتلفين مع بعض. فكان في جلسه في بيت من اهالي بورسعيد كان بيضم او بتضم هذه الجلسه المخرج المرحوم احمد جلال. ده من بورسعيد كان. اللي هو ابو نادر جلال. ايوه. وجوز السيده ماري كوين. يظهر توسم فيا انه يقدر يطلع مني حاجه. وما كان عارف بقى تاريخك الفني ان انت كنت مشترك في مسارح للهواه وكده؟ ابدا. هو عجبه شكلي. كان بيحضر لروايه اسمها فتش على المراه. وبيدور على شاب فيه السمات اللي تنطبق عليه. لكن ينقص هل ده هيقدر يؤدي كويس؟ هل صوته في الميكروفون كويس؟ هل شكله هيطلع في السينما كويس؟ فطلب مني انه يعمل لي تجربة صوت وصورة في الاستوديو عنده. فاداني معاد فروحت وعمل لي تجربة وما عولتش عليها كتير لان انا وجدت ان العملية دي اكتر من احلامي. ان انا اطلع في السينما بقى. مش اللي كنت تدخلها اللي عاوز اطلع الجديد. بس بتاع فراش ولا بتاع اقدم فنجان قهوة فمعقول ولد واطلع بطل بتاع؟ لا مش معقول. فكنت زي ما قلت لسيادتك ان انا تعينت في وزارة الزراعة. بعد العملية ما خدت تيست ده بأسبوع بصيت لقيت السيدة أسيا اللي هي كانت صاحبة الشركة اللي فيها الأستاذ أحمد جلال مخرج جايين وزارة الزراعة الاثنين يقابلوا كان وزير الزراعة وقتها حسين عنان يقابلوه علشان ياخدوا أجازة للموظف اللي عنده ده خارج القطر. طب مش يسألوك الأول؟ كان عاوزين يعملوها مفاجأة. فطلعوا وخدوا التصريح لانه كانوا بيعتبروا لبنان خارج القطر ولازم يؤخذ له تصريح. فطلعوا وخدوا الاجازه ونزلوا تحت البلكونه بتاع وهنوه. وكانت فرحه الحقيقه اكتر من طاقتي. عملت ايه؟ حسيت بايه بقى اول ما عرفت ان انت هتدخل المجال السينمائي؟ اللي هي مرحله انعدام الوزن اللي بنسمع عليها او بنقرا عليها يقول لك فلان وصل لمرحله انعدام الوزن. فدي انا كنت فيها ما كنتش مصدق ابدا. سافرنا على لبنان وأول كان تصوير لي على جبال أرز في لبنان. عملوا لي أجر أنا ما كنتش يعني بدأ أو في الحكاية دي لأن الفرصة كانت أكبر من أي أجر وأكبر من أي مادة. عايز تطلع في السينما وخلاص حتى لو ببلاش كنت هتوافق؟ لو عندي كان إمكانيات كنت لازم أدفع. عملوا لي 30 جنيه في أول فيلم فكنت فرح جدا بيهم جدا جدا جدا. وطلعنا صورنا في لبنان ورجعنا نكمل المناظر في القاهرة. لما ربنا بيريد على رأي المثل البلدي بيكسر الحديد. ربنا عاوز فما فيش إرادة تقف قدام إرادته أبدا. فأثناء عرض تحضير الفيلم في المعمل اللي هي عملية المونتاج اللي بيقولوا عليها عملية مونتاج بيشوفوا اللقطات اللي اتصورت وبيقصوا اللقطات الزائدة وبياخدوا اللقطات اللي هم عاوزينها اللي هي أنا كشرح عشان المستمع يعني. حضر العملية دي المرحوم الأستاذ أحمد بدرخان فشاف بعض مناظر. هو الآخر كان بيدور على شاب فيه الصفات اللي تنطبق عليها لفيلم اسمه حياة الظلام. القصة الوحيدة اللي كتبها الأستاذ محمود كامل المحامي للسينما المصرية. يعني فيها كل الماتيريال الحاجات اللي أي واحد عاوز يبرز ويعمل عمل فني في السينما تكون عنده رواية زي دي. بدرخان الله يرحمه كان حساس جدا وكان أمين جدا على عمله. فسأل الأستاذ أحمد جلال الله يرحمه قال له أنا عاوز الشاب ده في الرواية بتاعتي. فالحقيقة الأستاذ جلال زكاني جدا وقال له ده ولد كويس ومطيع وخامة كويسة وممكن تسقلها بسرعة. فزادت العملية عند الأستاذ بدرخان فاتصل بيا وعرض الامر على استوديو مصر. وكان فيلم بيعمل في استوديو مصر. استوديو مصر كان في الوقت ده حصن خطير جدا ما يقدرش اي واحد يخشه بسهولة. ليه؟ كان وقف على الفنانين الكبار. يوسف وهبي، الاستاذ علام، الاستاذ سليمان نجيب، الجماعة الفطاح الكبار، اساتذتنا اللي احنا تتلمذنا عليهم. فلما عرض اسمي انا كبطل الرواية فرفض قاطع من مديرين الاستوديو هناك. قالوا لا، يعني احنا مش هنعيل بقى، نجيب عيال نعملهم ابطال. وده كان استوديو مصر، ده كان يعني حاجة اللي يخشه ده كأنه دخل الجنة. فالراجل صمم اللي هو المرحوم بدر خان، وحط استقالته في كفة من الاستوديو وانه يسند الدور الى هذا الشاب، فانتصر عليهم ودخلت فعلا ودخلت الجنة اللي هي استوديو مصر. فهم حبوا من طريق اخر يطفشوني انا، يخلوا الرفض مني. فقالوا لي هندي لك اجر 80 جنيه، والملابس علينا، كان حوالي 5 بدل وسموكن وفراك بتاع حاجه كده، كان وقتها يعملوا الملابس على حساب الاستوديو. قلت لهم طب وماله؟ زي ما قلت سيادتك ان انا الماده عندي في الفتره دي حتى لو كنت ماشي خاول وفاضل ما بفكرش فيه. فوجدوا ان انا وافقت على 80 جنيه، وطبعا 80 جنيه كان اجر بخس جدا. طب يعملوا ايه؟ عاوزين ارفض باي وسيله. بعد يومين بعتوا لي تاني قالوا لي لا، الماليه لا تسمح بتاع الميزانيه بتاع الفن، فالاجر 50 جنيه بس. قلت لهم طب وماله؟ فوجد ما فيش فايده من الراجل ده. استاذ بدر خان علشان يتحدى ويتحدى بجداره عمل ايه؟ هو عارف ان انا لسه خام جديد والروايه فيها مجهود يعني ما يقدرش عليه الا فنان يكون مارس الفن سنوات عديده، بيمر مراحل عديده، مرحله مراهقه، طالب وبيتخرج وبيبقى محامي وبعدين بينحرف بيستعمل حاجات. كنت انت البطل؟ كنت انا البطل. وبعدين بيتجنن، مراحل جنون. ده يعني دور كاركتر، شخصية معقدة لا يمكن يعني يقدر عليه إلا فنان يكون مارس الفن على الأقل 20 سنة. فهو عشان يعوض هذا هو كان درس الإخراج في باريس، والحقيقة كان على علم واسع جدا. فكان عنده فيلا، فكان كل يوم يعزلني في الفيلا بتاعته دي ويقفل علي آكل شارب نايم دارس صفحة صفحة كلمة كلمة من السيناريو لمدة 2 شهر. قدامه بقى تسمع وتقول قدامه وقول وقول لي هتعمل دي ازاي، طب ما تصلحها كده، طب ما تضيف لها كذا، طب لغاية 2 شهر كنت شارب الرواية كلمة كلمة. ده كان يعني مؤمن بيك جدا لدرجة ان هو يضيع وقته. بقولك ربنا لما بيريد، لما يعني اما ربنا بيريد بيهيئ لك اسباب انك تبقي كويسة. ودخلنا عملنا الفيلم، محدش حس ان المخرج بيوجه لي ملحوظات، ولا انا عاوز ملحوظات، ولا هو عاوز يقول لي حاجه، لان انا عارف هو عاوز يقول الدور. ايه وهو عارف انا هعمل ايه. فاتعملت العمليه كويس قوي، والحسن الحظ الاكبر كمان ان فيلم فتش على المراه يخلص وفيلم حياه الظلام يخلص ويعرضوا الاثنين 5 يناير سنه 1940 في دارين من السينما موجهين لبعض في نفس الوقت. في نفس الوقت. وده كان وقتها الوقت ده لما كان ممثل بيعرض له فيلم كل 2 يبقى بطل. فما بالك لسه شاب لسه طالع جديد وبيعرض له فيلمين في وقت واحد وناجحين وقصاد بعض. ودعايه نازله هنا ودعايه نازله هنا. وكان وقتها الدعايه ببحبحه لان اجور الاعلانات كانت رخيصه، فتلاقي صفحات الاهرام عن فتش على المرأة وصفحات في الأهرام عن مش عارف حياة الظلام. فحصل دوي للشاب اللي طالع جديد ده. فالحقيقة ربنا يعني أراد الخير بهذا ليه. مشي الطريق شوية بعد كده، لكن طبعا كل فنان بيحصل عثرات في نص الطريق. العملية ما مشتش بالاندفاع اللي ابتدت بيه. اظن انت كنت متصور انها هتمشي بقى بالاندفاع ده. يا سلام. وكل بقى فيلمين مع بعض دي تبقى عملية يعني

كنت بكون سعيد جدا لما بشوفهم قاعدين في الصفوف الاولى او الالواج الاولى تقريبا يوميا عشان يشوفوا احنا بنعمل ايه واقبال الجمهور الزائد. وبعدين فتره التحقت بالفرقه القوميه، كان زكي طلامات مدير الفرقه، وكان عاوزين فتى اول لان كان سابهم المرحوم انور وجدي فلجأ لي، فنزلت الفرقه القوميه عملوا لي روايه اسمها ابن مين فيهم، وحشدوا لها حشد كبير قوي من كبار فنانين في ذاك الوقت، كان منهم سراج منير، علوية جميل، أمينة رزق، يعني مجموعة الحقيقة شالوني في وسطهم وأنا يعني في بداية مرحلتي المسرحية. هو يمكن يعني أنا ما كانش ليا الحظ أن أنا أشوف هذه المسرحيات، لكن أنا متذكرة لحضرتك دور شخصية هيثكليف في رواية وذرينج هايتس اللي هي مرتفعات وذرينج. هو دور ده كانت شخصية معقدة، يعني مش سهل أنها تتلعب بسهولة، لكن كان فعلا من الأدوار اللي لها إن لا تنسى لمحسن سرحاني. دي عملناها فعلا مسرح وعملناها تلفزيون، انا عملتها حلقات ثلاث سهرات في التلفزيون باسم السو بالزفاف الاسود، وكان لها صدى كبير قوي في البلاد العربيه، لدرجه ان كل ما اروح كنت بلد عربي كانوا عشان يكرموني ولا يحيوني يقوموا يعرضوا حلقات سو بالزفاف الاسود. اتعملت سينما كمان، وعملناها سينما مع الاخ يحيى شاهين وكمال الشناوي ومجدة وسراج منير ومجده، وانا اذكر يعني في الفيلم ده بالذات كان في حادثه كان لها ارتباط بحاجة برضو كان لها صدى عند الشعب. كان مفروض ان اركب حصان جامح واجري بيه جري متهور، فكان مفروض في الحالات اللي زي دي ما بيعرضوش الفنان للخطر، فبطلبوا حد بديل له يقوم بيه من الحاجات اللي فيها خطورة. فكانوا الجماعة العرب بتوع الصحراء دول اللي بيأجروا الخيل كان هم اللي بيقوموا بالعملية دي، فأنا رفضت فأخذوها أو أصروها في نفسهم وفكوا السرج من تحت علشان اللي يركبوا بعد كده يقع، فأنا ما خدتش بالي وراكب بأمان وجامح بالحصان على الآخر، وإذا بالسرج المفكوك ده ينطرني على شجر يفتح دماغي وأقع غايب عن الوعي، والنشرات في الجرائد كل يوم في خطورة، هل هيعيش هل ما يعيش، وفي المستشفى فاقد الوعي والغرز في دماغي 10 غرز، وإذا بالأستاذ يوسف الحطاب اللي هو كان مخرج إذاعي كبير جدا بيجي علشان يعرض عليا بطولة حلقات سمارة. وانت في الحالة دي؟ وانا في الحالة دي في حالة الغيبوبة، أفوق ساعة وأغيب ساعتين، فقلت له انت شايف يا أستاذ يوسف ان انا يمكن اعمل لك حلقة والباقي اموت فتبقى العملية خسارة على الدولة فخلي حد تاني. فالراجل أصر وقال لي انا حعمل لك المشاهد بتاعتك لوحدك، وانا حسجل زملائك لوحدهم، وانت مشاهدك هاخدهم كما لو كنت قدامهم. فبقوا ينزلوني مسندلين 2 لغايه الاذاعه، وكانت فعلوا هناك وطلعوني بالاسانسير والعرق بيتصبب، واتخيل زملائي قدامي واقول المفروض ده دور فيه انفعالات مختلفه، ظابط ساعات بينفعل وبعدين ساعات بيتقمص شخصية ابن بلد اللي هو مهرب منضم للعصابة ويتكلم بلغتهم ويتكلم بلغة ولاد البلد، وبعدين ضابط بينفعل لأنه لما بيكشف عن شخصيته، فعوامل مختلفة وعاوز طاقة صحية معينة، فربنا كان بيمدين الحقيقة بمدد كبير من عنده إن محدش حس بالمرحلة المرضية أو المعاناة اللي كنت بعانيها، وكان تقمص الشخصية تقمص كامل، وبالتالي كان نجاح المسلسلات كان نجاح خارق للعادة. سمارة أنت مش بتحبيني؟ وما حبش حد غيرك أبدا، ومش هحب حد غيرك، وده اللي هيموتني. قوليلي الحقيقة. الحقيقة الحقيقة ما تنقلش أبدا، مش قادرة. أقول لك أنا الحقيقة. أسكت، كفاية كذب عليا. لو عرفت الحقيقة كلها يا سمارة هتعيطي من كتر الفرح. بس بقى كفاية ضحك عليا، حرام عليك، ما عشان حبيتك تقوم تعمل فيا كده. اسمعي يا سمارة، أنا ما اسميش سيد،

ما تألفش جوه نفسه. فلازم يبقى في ميول فنية جوه وفي موهبة فنية جوه، وبعدين تدخل لها دراسات واطلاعات وحاجات فنية، فتبقى العملية بتختلط بعضها وبتفرز عسل نحل. أستاذ محسن السرحان، حضرتك سافرت بلاد عربية وعملت هناك، عملت سينما في أي بلد من البلاد العربية؟ أنا عملت سينما في الكويت ومسرح وإذاعة وإذاعة وتلفزيون، وعملت في أبوظبي مسرح برضو وإذاعة وتلفزيون، وفي السودان زي ما قلت لحضرتك رحت مع فاطمة رشدي وعملنا مسرح هناك، ورحت المغرب بلاد المغرب كازابلانكا الدار البيضاء وكل بلد في ومراكش القديمة، كل البلاد المغرب لفتها بلد بلد مع فرقة يوسف وهبي، وده كانت برضو من ضمن الحاجات اللي أفادتني فنيا ان انا اعمل جنب فنان كبير زي يوسف وهبي، ازاي بيدير الفرقة، ازاي بيأدي، ازاي بيلتقي بالجمهور، ازاي بينفعل مع الناس، وطريقة يوسف وهبي في العمل حاجة غير الطرق اللي بتشتغل بها الفرقة الاخرى. الفرقة الاخرى يمكن بيستعدوا للمسرحية من دول شهرين ثلاثة، بروفات وتكسير وحفظ. الاستاذ يوسف وهبي يجي لك يفاجئك يقول لك بكرة همثل الرواية دي، فما على الفنان الا انه حمل عبء على اكتافه ولازم يؤديه، فبيقعد طول الليل يسهر يقرا ويحفظ علشان يطلع قدام الجمهور تاني يوم بروايه لغه عربيه صرف محفوظه. طب ازاي تلحقوا تعملوا بروفات والحركه بتبقى عمليه بقى الفنان بيتحرك من جوه، فبتبقى عمليه يعني تحمل مسؤوليه، بيبقى غصب عنه العمليه اللي بتتعمل في 3 اشهر بيعملها في ليله واحده. يعني أنا أذكر عملت معه في المرحلة دي فترة في اسكندرية، عملنا موسم هنا كذا رواية، وبعدين روحنا عملنا في اسكندرية قلنا هنعمل 15 يوم اللي احنا عملناهم في القاهرة، فالموسم امتد ونجحنا هناك في اسكندرية، فطلبوا مننا امتداد الموسم، فلازم نعملهم حاجات جديدة. فكل يوم الأستاذ يوسف وهبي بلا باقة وبأدبه الجميل ده، محسن خد الرواية دي عشان بكرة هنعمل الدور ده. فهذا الأدب يؤثر الفنان مع فنان كبير بالشكل ده، فتبص تلاقيني بدل ما اروح انام او استريح مطرح المجهود اللي عملناه مسرح خارج الساعة 12 بعد سواري، اروح افتح رواية جديدة للصبح، واجي تاني يوم الساعة 11 الظهر اعمل بروفة عشان اعمل الحركة، وبعدين بالليل نعمل رواية جديدة، نيجي تاني يوم كذلك، فتلاقي نفسك كل يوم بتعملي رواية جديدة ولغة عربية فصحى وحركة عنيفة جدا وبتأديها بمنتهى التوفيق. وده ما كانش بيخليكوا ممكن تقعوا في مواقف غريبة على المسرح والجمهور قدامكم، لأن يمكن قلة البروفات اللي انتوا عاملينها تخليكوا على الأقل ممكن تنسوا كلمة، تنسوا حركة، تنسوا أي شيء مش ممكن. قلة البروفات بتديكي تحميل مسؤولية لنفسك أكتر، بتبقى حذرة جدا، بتبقى يقظة مع الملقن اللي بيلقن، لان بنعتمد على الملقن شويه في التذكير بتاع، لان الحفظ مش 100%، فالملقن مفاتيح الجمل على الاقل، يعني مفاتيح الجمل يديك على الاقل عشان اللي قدامك يعرف هتنتهي امتى هيخش، وبعدين الحركه بنقدر نتداركها من بعض، واحد نسي حركه الثاني ما يكشفوش على المسرح يقدر يغطيه، بتمشي وبيبقى انفعاله مضاعفه لان بتبقى اعصابك كلها متيقظه، لانك حاسه ان العمليه يعني فيها كرامه دلوقتي، يعني تحدي ليك، فيها تحدي لنفسك، انت بتتحدي نفسك. وكانت الحقيقه مدرسه كان لازم اي فنان يمر بيها، اللي هي تحميل المسؤوليه الجامده لمواجهه الجماهير، غير الرفاهيه اللي بعض الفرق عايشين فيها، يقعد يشتغل في رواية بروفات سنه وبتاع، وبعدين تخش ما تلاقيش 3 انفار، مش حلو. لا هي ملناش علاقة بان احنا نخش ما نلاقيش ولا نلاقي، لكن هو ما فيش شك ان الاعداد الطويل للعمل الفني يجب ان هو يأتي بنتيجة بثمرة اكتر، بثمرة اكتر. بس بقول لسيادتك دي مرحلة لازم تمر على الفنان، اللي هي المراحل دي، المراحل الحرجة اللي بيتعرض لها الفنان في بحر طريقه الفني. وقطعا دي بتظهر بقى معدن الفنان الأصيل من من الدخيل.